الحديث هذا عن بني إسرائيل أنهم كانوا يتناصحون فيما بينهم، ولما يأتي من الغد فيجدوا عن نفس الحال، فلا يمنعه أن يكون أكيله وشريره. كيف الحديث هذا نسقطه على واقعنا، وكيف نحن نتصرف في حالات هذا؟ الحديث الذي ذكرته رواه الإمام الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد منقطع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يمر على الرجل وهو يعمل المعصية فيقول له: يا فلان اتق الله فإن هذا لا يحل لك. فإذا كان من غده كان أكيله وجليسه وشريبه وهو قائم على معصيته، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لأنه وإن نهاه عن المعصية لكنه لم يهجره في الله. ليست المسألة أن تنهى فلانا يقول خلاص أنا قلت له عملت اللي عليا. كثير من الأزواج يقول: والله أنا قلت لها تحجبي وعملت اللي عليا. عملت اللي عليك؟ عملت اللي عليك إزاي؟ أنت لابد أن تقوم بأمر الله عز وجل، أنت راعي وأنت مسؤول عن رعيتك. فالإنسان المفروض أن هو هذا الحديث فيه إرشاد، وإن كان إسناده منقطعا لكنه أرشد إلى ماذا؟ هجر أهل المعاصي، هجر أهل المعاصي. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالقلب ده يعني أن تهجر أهل المعاصي. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، واخد بالك، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، لو قعدتوا هتبقوا زيهم. إن ليه؟ ما فيش إنكار منكر. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا راجع بقى كده في صحيح البخاري عند الآية دي، ستجد أن البخاري علق عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه أتي بناس ليحدوا في شرب الخمر، ضبط وهم يشربون الخمر، فأتي بهم إلى عمر رضي الله عنه ليقيم عليهم الحد، فقال أحدهم: إني صائم. ده أنا صائم يا جماعة، أنا قاعد معهم صحيح لكن ما شربتش، ده أنا صائم. فقال: ابدأوا به، ده أول واحد يتجلد. وقد نزل عليكم في الكتاب، ما فيش غيره على دين الله عز وجل، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. طيب دعك من كل هذا، اقرأ الآية التي في سورة الزخرف: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. راجع تفسير الطبري حيث قال ما معناه: فكل مخاللة كانت على غير تقوى الله عز وجل تنقلب إلى عداوة يوم القيامة. انتوا اصحاب مع بعض بس تروحوا تسهروا في سينمات وتروحوا وتيجوا وتاكلوا وتشربوا وتهرجوا وخلاص، فين الدين؟ فين التواصي بالحق والتواصي بالصبر؟ فهذه مسألة مهمة جدا، لابد أن تصون القلب. شوف روى الإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. الشنطة اللي شايل فيها المسك وبيبيع منبعث تنبعث منها ريحة المسك. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم تفضل. البيع بالتقسيط يعني السؤال ده جاري على الصفحة. أنا بعتذر للناس دي يا جماعة، أنتم لا ترضون بالإجابات المقتضبة، وطبعا التوسع في الإجابة على الصفحة المقام لا يتسع لهذا، يستغرق مني وقتا وجهدا كبيرا. لكن على كل حال البيع بالتقسيط جائز في مذاهب أهل العلم، حكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحكي غيره، اللي هو جواز البيع بالتقسيط. بعض العلماء منهم العلامة الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة ذهب إلى تحريم البيع بالتقسيط، ذهب إلى تحريم البيع بالتقسيط. ليه؟ لما راه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا. طيب بيعتين في بيعة يعني إيه؟ قال الشيخ الألباني، قال سماك بن حرب: هو أن يقول أبيعك هذه بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة. ما أنت بتروح الراجل يقول لك طيب هتدفع كاش، يبقى تدفع 100 بالتقسيط، هتقف عليه ب120، مش كده؟ من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث لابد من أن تنظر إليه من جهة الرواية ومن جهة الدراية. من جهة الرواية، من باع بيعتين في بيعة ده من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن عمرو الشيخ الألباني حسن حديثه، لكن عامة الحفاظ طعنوا فيه من قبل حفظه، من قبل حفظه. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. خلاص يا جماعة؟ طيب، لكن محمد بن عمرو بن علقمة نفسه الحديث رواه بصورة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، دي رواية الترمذي. يبقى مش من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، لا، نهى عن بيعتين في بيعة. وده موافق لما ورد عن عبد الله بن مسعود في المسند رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة، صفقتين في صفقة. وده موافق أيضا لما ورد، لا أتذكر عن ابن عمر ولا ابن عمرو رضي الله عنهم جميعا نفس الشيء. يبقى أنا عندي الحديث من الحديث الأولاني اللي في سنن أبي داود، من باع بيعتين في بيعة، من حديث أبي هريرة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. لكن ورب بإيه؟ برواية تانية عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، والحديث كله مدار على محمد بن عمرو بن علقمة، إلا أن الرواية الثانية التي عند الترمذي لها ما يعضدها في مسند أحمد عن إيه؟ عن ابن مسعود، وعن ابن عمر أو ابن عمرو أنا مش متذكر، لابد أن يراجع. يبقى إذن الراجح من ضمن من الروايتين، الراجح من الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. يبقى ده من جهة الإيه؟ من جهة الرواية. من جهة الدراية، العلامة ابن القيم رحمه الله لو راجعت تهذيب سنن أبي داود لابن القيم رحمه الله عمل بحث رائع جدا. هو بيقول لك إيه؟ أنا دلوقتي قلت للرجل تدفع اليوم أم بعد سنة؟ فقال أدفع اليوم، خلاص هات 100. أو قال أدفع بعد سنة، يبقى سأقسطها عليك وهتقف عليك 120. فين البيعتين هنا؟ هل حصل بيع أصلا؟ لحد دلوقتي حصل بيع ولا دي اسمها السوم اللي هي المساومة؟ إن كنت هتدفع النهاردة هات 100، هتدفع بعد أسبوع هات 110، هتدفع بعد أسبوعين هات 120. هل حصل بيع؟ ما حصلش بيع. فإن قال لك سأشتريها وأدفع ثمنها بعد أسبوع 110، فقلت له وأنا بعتك على هذا، فين بيعتين؟ دي بيعة واحدة بأحد الثمنين، هذه بيعة واحدة بأحد الثمنين، فين البيعة الثانية؟ واخد بالك؟ فمفيش. هذه الصورة لا تندرج تحت الحديث، لا تندرج تحت الحديث. إذا بيع بالتقسيط، خليني بس أكمل، بيع بالتقسيط مباح. أمال ده إيه الحديث؟ طيب معناه إيه؟ الإمام الشافعي رضي الله عنه قال لك والله ليها صور. شوف صورة الشافعي رحمه الله، هذه إحدى الصور، إن هو يقول له أبيعك هذه السلعة بمئة إلى شهر، خلاص؟ فلما يعني هبيعك السلعة دي بمئة تدفعهم بعد شهر، فلما دخل الشهر انتهى، انتهى الشهر والتاني ما دفعش، يقول له طيب أبيعكها بمئتين إلى شهرين، تبيعها ازاي بمئتين ما انت بعتها؟ فأدخل بيعة على بيعة، خدت بالك؟ يبقى العلة هنا ايه؟ الربا، العلة الربا. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال لك أبدا، ده لازق قط لازق بيع العينة، ده بيع العينة، لأن في بيع العينة إيه؟ أنت عايز تبيع السلعة أو بلاش، واحد يريد أن يقترض منك 100 وأنت لا تطيب نفسك بأن تعطيها، تعطيها المئة قرضا حسنا أعوذ بالله، يقول له طيب وبعدين ما أنتش عايز ترابي، مش عايز ترابي في نفس الوقت، يقول طب خلاص أنا هشتري منك الساعة اللي في إيدك دي بمية، أديهم لك دلوقتي على إن أنا أبيعها لك الساعة ب120 تديهم لي الجمعة الجاية، يبقى الساعة راحت وجت، أنا قلت له هشتري، هو قال له أنا هشتري منك الساعة دي بمية، خد المية اهي وهبيعها لك دلوقتي برضه ب120 تديهم لي بعد أسبوع، يبقى الساعة راحت وجت في إيده زي ما هي، وخد منك 100 وهيدفع لك 120. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، حتة حريرة يحتلون بها، وانا شايف ان البلاديوم اللي بيستخدمه دلوقتي ده نفس الايه، نفس القصة. صورة ثالثة، يقول له أبيعك هذا الثوب ب100 على أن تبيعني هذه الساعة ب500. العلة هنا إيه؟ الشرط. ها؟ الشرط. الشرط؟ لا، العلة هنا جهالة الثمن. لما أقول أنا هبيع لك القميص ده، القميص ده ب100 بشرط إنك أنت تبيع لي الساعة دي ب500. الشرط ده قيمته قد إيه؟ قيمة الشرط قد إيه؟ لا يقوم. هو لو قال له أنا هبيع لك الساعة دي ب500 بس دي حاجة منفصلة خالص، والقميص ده ب100، لكن يعني يقول له أبيعك هذا القميص ب100 على أن تبيعني، على أن تبيعني هذه الساعة ب500، يبقى هو يريد منه أن يحابيه في الثمن، يبقى العلة هنا جهالة الإيه؟ جهالة الثمن. يعني هذه صور من يعني ضربها الفقهاء مثالا للبيعتين في بيعة. فالحاصل ان البيع بالتقسيط كما قال الترمذي قال والعمل على هذا عند اهل العلم أنهم لا يرون بأسا بذلك ما دام الثمن معروفا. لكن الصورة اللي هي الصورة الرابعة اللي أنا لم أذكرها، إنه يقول طب خلاص خد السلعة اهي، إن جبت لي الثمن النهاردة هاخد منك 100، إن جبت لي الثمن بعد 3 أيام أو بكرة هاخد منك 120. يوم التاني يأخذ السلعة ولم يستقر بينهما الثمن، لم يستقر الثمن بينهما، يبقى العلة هنا إيه؟ الغرر، الجهالة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. الغرر هو الجهالة، فلما يقول أنا هتجيب الفلوس النهاردة تجيب 100، بكرة هاخد منك 110، فينصرف دون إيه؟ دون أن يستقر الثمن بينهما. لكن إن استقر الثمن فلا بأس بهذا. الركوع ما تخليك على، شوف إدراك الركوع بإدراك الركعة. أنا إخواننا اللي بيسألوا على الصفحة أسئلتهم بتحتاج إلى وقت في الإجابة. إدراك الركوع بإدراك الركعة ده مذهب الأئمة الأربعة، أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وأبى فريق من أهل العلم هذا الأمر. قالوا طبعا دي محاورة بقى إيه من أهل العلم، قالوا إن الذي أدرك الإمام راكعا فاته القيام في الركعة، والقيام ركن بالإجماع في صلاة الفرض للقادر عليه، لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إلى آخره، ولما رواه البخاري من حديث خباب بن الأرت، لا استغفر الله، من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه وكان مريضا بالباسور فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة إلى آخر الحديث. يبقى إذن القيام في صلاة الفرض ركن لا تصح الركعة إلا به للقادر عليه، أما إن كان مريضا خلاص، أو إن كان يصلي نافلة فيجوز للمتنفل أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام، إلا أن أجره على وهو قاعد نصف أجر القائم خلاص. فقال هؤلاء دول مين بقى؟ الإمام البخاري رحمه الله وطائفة من الشافعية من محدثي الشافعية بالذات كالحافظ العراقي والسبكي تقي الدين السبكي، وكذلك ابن حزم، في طائفة قالوا إن من أدرك الركوع لا يكون، هما بقى اللي بيدور المحاورة دي، من أدرك الركوع لا يعد متركا للركعة لأنه قد فاته القيام، والقيام ركن بالإجماع، وفاتته أيضا قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن على الصحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فاته ركنان. فإن أردتم أن تحسبوا له هذه الركعة لابد من دليل، لأن الركن كيف أصح شيئا فات ركن منه؟ ده تعريف الركن أن هو الشيء الذي إن تركته انهدم العمل وهو داخل في ماهية العمل، تمييزا له عن الشرط. الشرط الشيء الذي إن تركته انهدم العمل ولكنه ليس داخلا في ماهية العمل، مش من مكونات العمل، زي الوضوء، زي استقبال القبلة وستر العورة وما إلى ذلك، كل دي شروط، لكن الركوع ركن، القيام ركن، السجود ركن، وهكذا. فقال الأولون الجمهور لهم دليلان، دليل كما قال أهل العلم، دليل صريح غير صحيح، ودليل صحيح غير صريح. أما الدليل الصريح غير الصحيح هو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. خلاص، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال، ما لا يصح عنه إلا قوله عليه السلام: ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والدليل الثاني اللي هو الصحيح غير الصريح، حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في عند البخاري، أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فكبر وركع على باب المسجد، ثم دب راكعا حتى دخل في الصف. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: من فعل ذلك آنفا؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. فابن حزم بيقول لهم: الله فين؟ طب ده دليل صحيح، صحيح البخاري، لكن أين وجه الاستدلال؟ إيه وجه الاستدلال؟ قال لهم: إن أردتم أن تستدلوا بالحديث عليكم أن تثبتوا أن أبا بكر اعتد بهذه الركعة التي أدرك ركوعها فقط، فيكون إقرار النبي عليه الصلاة والسلام له على ذلك دليلا. لكن ليس في الحديث أن أبا بكر اعتد بالركعة ولا ما اعتدش بها، يبقى القصة دي مش داخلة في الموضوع. ثم كيف تحتجون بفعل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعد ولا تعد؟ كيف تحتجون بفعل قال فيه عليه الصلاة والسلام: ولا تعد؟ هذا هو محصل ما في المسألة. فما دام الجمهور لم يقيموا دليلا صحيحا صريحا على أن إدراك الركوع إدراك الركعة، يبقى خلاص، يبقى الفريق الثاني قول هو الصواب البخاري ومن ذكرت. إن ثبت دليل للجمهور خلاص يبقى قول الجمهور هو الصحيح. واحد يقول لك: طب أنا هقعد أدقق في الكلام ده يا عم الشيخ، دي أشياء عايزة أبحاث وعلوم وما إلى ذلك. طيب اتبع الأئمة الأربعة، خذ برأي الجمهور، خذ برأي الجمهور، لكن خليك متذكر إنك أنت مقلد، والمقلد ليس بعالم. لا تنكر على الآخرين، لا تنكر على الآخرين. أقصى ما يسمح لك به أن تقول: والله أنا قلدت الأئمة الأربعة، لأن الله عز وجل منع من الكلام في دينه بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خلاص. احنا مؤخرا في بعض افراد صلوا في كنيسة، واللغط اللي تم على مواقع التواصل الاجتماعي ان ده ورد في العهد العمري. فالسؤال هنا عشان نوضح الامر بس: هل الصلاة هنا لا تصح عشان الكنيسة مثلا فيها صور بينسبوها للسيدة مريم وسيدنا عيسى، ولا عشان هي بيمارس فيها افعال كفر، ولا بيمارس فيها اقوال القوار كفر؟ الاستدلال هنا عشان مثلا الناس ما تاخدش كده قياسا على الصلاة مثلا في غرفة في مالها ليل او في مكان جنب خمارة، عشان بس الناس تعرف تفصل هو لا تصح ليه. هم أهل العلم عموما كرهوا، أنا لا أستطيع أن أقول لا تصح، لكن لا أستطيع أن أقول تجوز، لا أستطيع أيضا أن أقول تجوز، لأن عمر رضي الله تعالى عنه حين صلى في الكنيسة كان العهد العمري قائما، وكانوا ممنوعين من إظهار شعائرهم. إنما أنت بتدخل الكنيسة لأن أنت مستضعف، أنت بتدخل الكنيسة، اللي بيدخل الكنيسة ده ساعة ما القسيس بيقول له تعالى صلي يبقى عايز يبوس ايد القسيس ويقول لهم شاكرين جدا والله، يا سلام على سماحة الدين النصراني وما الى ذلك. بالاضافة انها يسمع النواقيس تضرب في الكنيسة، والتراطيل، الترنيمة التي تشتمل على الفاظ كفرية. وقد ذكرت لك الآية: حتى ان لم يجلس معهم لكن قد يتنامى الى سمعه شيء من هذا، وهو اللي مدي الكنيسة اصلا. انت بتسأل عن اناس نحن في طريق وهم في طريق آخر، هم في طريق آخر. هم يشعرون بالمودة تجاه النصارى لا يشعرون بها تجاهك أنت كمسلم. يظهر البغض وتمني الهلاك. ألا ترى أنهم فوضوا للقتل والحرق؟ إن قيل لم يكونوا لم يفوضوا في القتل والحرق، طب بعد ما حصل القتل والحرق إيه اللي حصل؟ جابوا أغنية عملوها السلام الجمهوري، تسلم الآية دي، تسلم الآية دي. فدي مشكلة كبيرة، يعني دي مشكلة كبيرة جدا. هم الناس واخدينها يعني كأن إيه نزاع بين فصيلين. دي مشكلة كبيرة جدا مع ربنا سبحانه وتعالى. دي مش هتحصل في الدنيا لكن ستحصل في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صلى الله عليه وسلم، شوف سيكون عليكم أمراء، ده حديث في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، خلي بالك، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. فقال: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال: قوم يأتون من بعدي، أمراء يأتون أو يكونون من بعدي، لا يقتدون بسنتي ولا يهتدون بهداي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولن يردوا علي حوضي، الحوض اللي كنا نتكلم فيه من شوية. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون علي حوضي. وروى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بسنته ويأخذون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدي نصوص في منتهى الشدة. مش عارف الناس دول يعني، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. هو طبعا ممكن يسمع الكلام ده ويقول لك: شوف شايف بيتاجر بالدين، بدا يوظف الدين. احنا متاجر بالدين يعني ايه؟ التجاره ازاي يعني متاجر بالدين؟ بنعمل ايه بالضبط؟ الارباح التي جنيناها من وراء التجاره بالدين، يعني احنا كل امورنا تجاره في الدين، وانتوا اهل الاخلاص، اهل امن الدوله والمخبرين دول اهل الاخلاص، بيعملوا الامور بتجرد لله عز وجل. فدعك من هؤلاء لا تشغل بالك بهم، نسأل الله السلامة والعافية. كفاية كده، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.